قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث وعيد شديد وتهديد بليغ لمن عق والديه، فقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف يعني لصق أنف هذا العاق بالرغام، وهو التراب، إذا أدرك والديه عند كبرهما أو أحدهما فعاملهما بشيء من العقوق، حيث إن هذا الذنب الكبير سبب لحرمانه من الجنة ودخوله في النار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين هو المعصية الكبيرة التي تأتي بعد الشرك بالله تعالى في الفظاعة والنكارة، وهذا من أعظم الأدلة على عظم حق الوالدين وشناعة عقوقهما. إن بر الوالدين يعد وفاء لهما بما قدما لأولادهما في حال صغرهم إلى أن قدروا على الاستقلال عنهما بأمورهم، وإن عقوق الأولاد لوالديهم يعد من خيانة الأمانة وعدم الوفاء. إن بر الوالدين أو عقوقهما ينبغي أن يجعلا مقياساً لاتصاف الرجل بالأمانة والوفاء أو الخيانة والجحود، وأن يجعل ذلك مؤشراً مهماً لقبول التعامل مع الناس في حال برهم أو عقوقهم لوالديهم. فإذا أراد الإنسان أن يتعامل مع إنسان آخر في أمر من أمور الحياة فينبغي عليه أن يسأل عن مدى بره بوالديه أو عقوقه إياهما، فإن كان بارًا بهما فهو جدير بالتعامل معه، وإن كان عاقًا لهما فإنه ليس جديراً بأن يثق الناس به في أي معاملة، لأنه ما دام قد خان الأمانة مع والديه وجحد حقهما وهما أقرب الناس إليه فمن باب أولى أن يخون غيرهما من الأباعد عنه. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم: حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدلي.